القرار موجود؟ هاي موجود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. يسألون كثير عن الإخوان عن صحة الحديث 10 و10 و10، يقول هذا أرفق بنا، لا سيما في وقت الجنائز في رمضان الأئمة يبادرون بصلاة التراويح، ها تكون 10 و10 أسرع. الحديث قلنا الحديث هذا فيه تخريجه حديث حفص بن عمر قال إسناده قوي، عطاء بن السائب وإن كان قد اختلط روايته إسناده قوي، عطاء بن السائب وإن كان قد اختلط رواية شعبة عنه قبل الاختلاط. والألباني صحيح؟ قال صحيح نعم. حافظ ذكر لها شواهد. نعم. ذكر عدة شواهد. ذكر عدد من الشواهد. عدد من الشواهد. تكون يعني أحد الأذكار، واحد من الأذكار. وهي رواية عند البخاري. هي رواية عند البخاري صحيح. وش رواية البخاري عندك؟ مرناها. من ذكر أن من حديث أبي هريرة أحسن عليكم. شو رواية البخاري؟ قال وقع في رواية ورقاء عن سمي عند المصنف في الدعوات في هذا الحديث تسبحون 10 وتحمدون 10 وتكبرون 10. إيه لكن ورقاء لم يتابع. نعم إيه لم يتابع الأشكال، لكن الشواهد ذكر الحافظ كيف يقول لم يتابع وذكر الشواهد. يقصد من حديث أبي هريرة أحسن عليك. ها ليس له متابع عن سمي. إيه و... أبي هريرة. نعم نعم ليس له متابع من حديث أبي هريرة أحسن. لكن برواية غيره. نعم قال وقد وجدت لرواية العشر شواهد منها عن علي عند أحمد. هو قال في الأول إيش ولم يتابع. نعم قال ولم أقف في شيء من طرق حديث أبي هريرة على من تابع ورقاء على ذلك. لا عن سمي ولا عن غيره. وقد وجدت لرواية العشر شواهد منها عن علي عند أحمد وعن سعد بن أبي وقاص عند النسائي وعن عبد الله بن عمرو عنده وعند أبي داود والترمذي وعن أم سلمة عند البزار وعن أم مالك الأنصارية عند الطبراني. عدد من الروايات قوية. تكون ثابتة على هذا، تكون أحد الأذكار. رواية 25 هذا أخرج النسائي وعند أحمد النسائي. نعم. نعم أحسن عليكم. قال هنا أخرجه النسائي وابن خزيمة وابن حبان. والسند السند الصحيح ما ذكر هنا أحسن عليكم، لكن ما ذكر صحيحة. تقول رواية العشر يعني أحد الأذكار يبقى، يعني هل الأجر واحد أو يختلف. ظهر الحديث الآن قال ذلك 50 أو 100 باللسان و50 في الميزان. فإذا كانت 500 في اللسان كم تكون في الميزان؟ 500 إذا كانت 5 صلوات 500 في اللسان، العشرة ضربها في 10 50,000 5,000 نعم 5,000 تختلف هذه 50 أو 100 باللسان و1,500 في الميزان، ممكن 500 في اللسان و5,000 في الميزان. يس أليس كذلك؟ هذا هو يعني ظاهر الحديث الآن. قال سبحوا يدبرك صلاة عشر ومد عشر وكبر عشر فذلك 50 أو 100 باللسان و1,500 في الميزان. فإذا سبح مئة ومئة ومئة، نقول فذاك 500 من اللسان وخمسة آلاف من الميزان، يعني يصير يختلف يكون هذا ذكر وهذا ذكر، لكن هذا أفضل لأن فيه زيادة، مثل ما قال بعضهم زيادة في حركات اليد، إذا قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله في حركات الأصابع والأنامل في زيادة فيؤجر عليها. لكن يبقى الآن هل يعني إذا كان مداوم على عشر وعشر وعشر نقول إنه يدخل في الحديث أن من حافظ على الإذكار غفر ذنوبه وإن كان مثل زبد البحر؟ هذا ورد في اللي تمام المئة. ها؟ ورد اللي 33 وتمامها لا إله إلا الله تمام المئة. إيه؟ يعني غفر ذنوبك مثل زبد البحر؟ نعم، عند مسلم. وفي رواية ذهب أهل الدثور بالأجور أحسن الله إليكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: ألا أحدثكم إن أخذتم أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله، تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. ثم قال: فاختلف في بعضها أو زاد، لما قال مثل ذلك أو زاد، هذا معناه أن الزيادة فيها زيادة أشر. يبقى يعني هل يقال لمن حافظ على العشر عشر وعشر أنه يصدق عليه أنه أتى بالأذكار دبر الصلوات وتوفر ذنوبه وإن كان من زبد البحر؟ هذا هو الضحى. نعم، ذكرت أن لا يحافظ عليهما عبد المسلم إلا دخل الجنة. يعني كان في كل ذكر ذكر يعني وعيد هنا إلا دخل الجنة، وفي رواية غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. هنا لا حافظ عليهما إلا إيش؟ عبد المسلم إلا دخل الجنة، فتكون العشر أرفق وأرفق، لا سيما في صلاة الجنازة أو في رمضان الأئمة يبادروا بصلاة التراويح، فلا يتمكن الإنسان من الثلاثة، لكن يتمكن من العشر والعشر والعشر. السلام عليكم. في كلام الشيخ ابن عثيمين قال: فإذا قال رحمه الله: فإذا قال قائل: ما الحكمة في أن ترد السنة مختلفة في بعض الأمور في صفاتها؟ نقول: من الحكمة والله أعلم أن لا يحصل الملل للمتعبد، لأنه إذا بقي على شيء واحد قد يلحقه الملل في ذلك، ومنها أنه يكون أخف في بعض الأحيان، لأن بعض الصفات الواردة في العبادات تكون أخف من بعض في بعض الأحيان، فيكون في ذلك مراعاة التخفيف على العباد. وأضرب لهذا مثلا بالتخفيف: لقد ورد أن الإنسان يحمد ويكبر ويهلل دبر الصلاة حتى يبلغ 99 ويختم بقوله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وورد أيضا صفة أخرى، وهو أن يسبح عشرا ويحمد عشرا ويكبر عشرا، ولا ريب أن هذه الصفة الأخيرة أخف على المكلف من الصفة الأولى. ومن الحكم أيضا تنويع العبادات، فإنه أحضر لقلبه، لأن الإنسان إذا اتخذ عبادة واحدة دائمة فقد يفعلها بصفة اعتيادية لا يحس بها لأنها عادته، لكن إذا كان يراعي الصفات المختلفة الواردة فإنه بذلك يكون أحضر لقلبه وأجمع. هذا في مجموع فتاوى ورسائل مجموع الشيخ. فهم. ما؟ يعني نعم، هو وكذلك في صلاة التراويح الأئمة يبادرون بعد صلاة الفريضة صلاة التراويح، فتكون عشر وعشر أسرع أعرف. أحسن الله عليكم. هل يتم الأذكار بعد صلاة الجنازة؟ نعم، صلاة فاصل قصير، قصير هي اللي قطعها يعني. لا، لو يأتي بها بعد يأتي بها بعد مسألة كونه قطع، هل تنقطع أو لا تنقطع؟ الله محل نظر. ها؟ محل نظر، قد قال لا تنقطع يعني. من يقول هذا نعم يقول هو يمشي بعد نعم إذا لم يتمكن يقول هو يمشي إذا كان مشغول مرتبط أو لابد من خروجه يقول هو يمشي نعم سم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين وبعد قال الإمام أبو داود رحمه الله شو تخريج 25 25 تخريج الحكم عليه رواية أحمد الألباني وشعيب كذلك وهي في صحيح ابن حبان نعم قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني عياش بن عقبة الحضرمي عن الفضل بن حسن الضمري أن ابن أم الحكم أو ضباعة ابنتي الزبير حدثه أن أم الحكم أن ابن أم الحكم ابن أن ابن أم الحكم صلى الله عليك أو ضباعة ابنتي الزبير حدثه عن إحداهما أنها قالت أصاب رسول الله صلى الله أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيا ابن أم الحكم أو ضباعة ابن كذا نعم أن ابن أم الحكم أو ضباعة أو ضباعة إيه وكلاهما يعني ابنة للزبير كلاهما أم الحكم يعني أم الحكم وضباعة ابنة للزبير فهو حدث عن إحداهما ضباعة ابنتي الزبير نعم صلى الله عليك أن ابن أم الحكم أو ضباعة ابنتي الزبير حدثه عن إحداهما أنها قالت أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيا فذهبت أنا وأختي وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكونا إليه ما نحن فيه فذهبت أنا وأختي من القائل إحدى ابنتي الزبير إحدى ابنتي الزبير ذهبت هي وأختها وفاطمة أختي أختها وفاطمة مثلا نعم صلى الله عليك ذهبت أنا وأختي وفاطمة نعم فذهبت أنا وأختي وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكونا إليه ما نحن فيه وسألناه أن يأمر لنا بشيء من السبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبق كنا يتامى بدر ثم ذكر قصة التسبيح قال على إثر كل صلاة لم يذكر النوم قال عياش هما ابنتا عم النبي صلى الله عليه وسلم هما ابنتا إيش هذه ثم ابنتا عم ابنتا عم النبي صلى الله عليه وسلم هذا سارت عنده ابنتا عم النبي يعني طباعة بنت الزبير ها بنت الزبير نعم الزبير بنت عم الرسول صلى الله عليه وسلم نعم طباعة بنت الزبير نعم مثلا بنت عم صفية كيف تأتي شكرا سبق أخونا يتامى بدر ثم قصر ذكر قصة التسبيح عند النوم ها طيب قوم قال المنذري وقد تقدم في كتاب الخراج وقال ايش قال المنذري قالوا هكذا بحذف الواسطة عشان الحديث السابق أن ابن أم الحكم أن ابن أم الحكم قال الشارح وعلم أن الحديث قال المزي في الأطراف أحسن لك قال المزي في نعم وهكذا في أطراف المزي قال أنا ابن أم الحكم، قال المزي في الأطراف، قال أبو القاسم ومسند أم الحكم بعد الحديث نعم، ومن مسند أم الحكم أو ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بن هاشم على النبي صلى الله عليه وسلم حديث أصاب صلى الله عليه وسلم سبيا. أم الحكم ويقال أم حكيم صفية، ويقال عاتكة، ويقال ضباعة بنت الزبير، وقال أم الحكم. نعم أحصل عليك. نعم، قال المزي في الأطراف، قال أبو القاسم ومسند أم الحكم، ويقال أم حكيم صفية، ويقال عاتكة، ويقال ضباعة بنت الزبير، وقال قال محمد بن سعيد هي أم الحكم، وقال شباب بن خياط حدثني غير واحد من بني هاشم أنهم لا يعرفون للزبير ابنة غير ضباعة، وقال ضباعة هي أم حكيم. قال أبو القاسم وهذا وهم، فقد ذكر الزبير بن بكار للزبير ابنتين ضباعة وأم حكيم، وذكر أن أم حكيم كانت تحت ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب وولده منها، وضباعة كانت تحت المقداد. انتهى. نعم، بنت الزبير قرشية مقداد، والمقداد من الموالي، هذا في دليل على أنه لا يجب يعني لا يجب المساواة، وأن للنسيبة أن تتزوج المولى نسيبة قرشية زوجت المقداد من الأسود، وكذلك أيضا أم بنت هذا عبد الرحمن العوف زوجها بلال، هذا كله يدل على أنه المكافأة في النسب، أنه لا يجب المكافأة في النسب، وأنه يجوز للعربي أن تزوج غير العربي، ولا يعتبر هذا، إنما المكافأة تكون في الدين، مكافأة تكافؤ في الدين، ولا يجب التكافؤ في النسب. عندنا الآن خضيري وقبيلي وقبيلي وقبيلها، وكذلك الفقهاء يذكرون هذا، الفقهاء يذكرون أن القرشية لا تكون كفا لغير القرشي. تكافؤ النسب يذكر الفقهاء، لكن هذا الدليل طباعة بنت الزبير القرشية صارت تحت المقداد، وأخت عبد الرحمن العوف تحت بلال حبشي، وكذلك أيضا سهلة أرض عثمان مولى حتى إيش حتى يكون محرم لها أرض عثمان خمسة أرض تحرم عليه، من هو سالم مولى أبي حذيفة، ما اسم مولى حذيفة سالم، ومع ذلك فدل على أن التكافؤ في النسب ليس بواجب، وإنما المسلم كفؤ للمسلم سواء كان عربيا أو عجميا. التكافؤ في الدين، الدين هو الذي لا يجوز للمسلم أن يتزوج الكافر. نعم، حصل أن يعني قد يتزوج رجل يعني من قبيلة ويتزوج امرأة ليست يعني من قبيلة تنسب، ثم يعني يعيشون بسعادة وكذا، ثم يعلم قرابة الزوج بهذا ويسببون مشاكل ويهددونه، أو مثلا الزوجة إذا كانت من قبيلة تنتسب إلى قبيلة يحصل مشاكل في هذا. صحيح، ولذلك الأولى لا يقدم، يعني لا يقدم على هذا إلا بعد يعني الموافقة حتى لا يحصل نزاع في المستقبل، ولا يستطيعون على قول الفقهاء يفسخون النكاح، وهذا حصل في نجد قبائل يعني فسخوا، قالوا إنها ليس كفا لها، قبيلية سويت خضيري يقول ليس كفا لها، فسخوها. نعم، الفقهاء يشترطون هذا في المرأة، لكن الآن بعض الناس يشترطون هذا حتى الفقهاء يشترطون أن المرأة تكون أن الرجل يكون مكافئا للمرأة، لكن بعض الناس يشترط حتى العكس أن المرأة تكون مكافئة للرجل. لا، هذا وهذا كلاهما. فهي المرأة لا بد تكون كفلا له، إذا كانت من الأشراف من سلالة فاطمة كذلك الأشراف يرون كذلك أيضا أنهم أن لم يكن من الأشراف من بني هاشم فلا يكون كفا، هاشمية لا تكون كفا لغير هاشمي مثلا. وفقا يذكرون في هذا ويطيلون في هذا. لكن العكس أحسن نوريك. العكس الهاشمي له أن يتزوج غير هاشمي. ها؟ إيه. الهاشمي له أن يتزوج غير هاشمية وغير عربية. لا حتى يعني القبيلة يفسعون يقول ليس لك أن تتزوج غير هاشمية نسبنا تغير النسب. لكن هذا لم يقل به. ها؟ لم يقل به الفقهاء أحسن نوريك. رجل. الحكم واحد، وش الفرق؟ ما الفرق؟ إذا كانت المرأة ليست كفاً والرجل كذلك يأخذ المرأة ليست كفاً له، هذا يؤثر على القبيلة عندهم، حكم واحد. يمنعونه لا يتزوج، يمنعونه لا يتزوج في غير قبيلة، لابد من قبيلة معه نسبية، لا يتزوج من قبيلة أخرى يكون فيها تأثير على نسبه سواء رجل أو امرأة. نعم. الصحابة كثير أحسن وليكم تزوجوا من غير عربيات. إيه سمعت هذا المقداد بن أسود صفية، صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم المقداد بن أسود، وهذا عبد الرحمن بن عوف زوج بلال حبشي، وهذا سهل سالم مولى أبي حذيفة كذلك تزوجوه مولى وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الصواب أن التكافؤ يكون في الدين، وكافؤ يكون في الدين لا في النسب، في الدين. مسلم أسوي مسلم، غير مسلم ليس لا يكون كفا للمسلمة، فلا تزوج الكافر المسلم. مثل ما قال الله تعالى لهن حل لهم ولهم حل لهن، هذا هو الصواب. فقه يقول لا، العربية ليست كفاً لغير، لا يجوز تزوج العربية أعجمي ليس كفاً له، والهاشمي تزوج غير هاشمي ليس كفاً له، والقبيلي قبيلية تزوج غير القبيلي ليس كفاً له. فقه يذكرون هذا. نعم. ها؟ من أين استنبطوا هذا الحكم؟ التكافؤ في النسب وكافة. هل في كافة؟ ها؟ هل في دليل يعني هذا الشواهد؟ هي يستدلون، يستدلون هذا دليل على الجواز، لكن يقولون هذا التكافؤ في النسب لهم أدلة في هذا، يمكن الفقهاء يذكرون في هذا أدلة، لكن في المسألة فيها خلاف، والصواب الجواز كما سمعتم في الأمثلة. الله إليك، اللي يقولون على التطليق لعدم التكافؤ وعلى الخلع، هل يأثمون بهذا أو أنه يجوز؟ يعني أقول بالجواز، نعم. حتى لو كان فيها نعم يأثمون على القول بالجواز، وعلى القول بعدم الجواز لا يأثمون، ويقول يأخذون بالقول الثاني. نعم. ها؟ نعم في الدنيا والحرية. نعم. نعم. الزوج الرجل ليس له تزوج أمة إلا بشرطين كما ذكر الله تعالى، إذا يخشى العنت، ذلك ما يخشى العنت منكم، ولم يجد مهر الحرة، إذا كان لا يجد مهر الحرة وخشى على نفسه الوقوع في الزنا، لأن أولاد يكون أرقى تبعا لأمهم، يتبعون في الحرية الأولاد يتبعون في الدين خير أبويهم دينا، وفي الحرية والرقة يتبعون الأم، إذا كانت الأم رقيقة صاروا أرقى، إلا إذا اشترط أنها يكون أولاد إحرار فله شرطة، وإلا يكون أرقى. ولهذا لا يجوز إلا بشرطين، تزوج الحر الأمة كما قال الله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا، هذا هناك على المحصنات، ثم قال ذلك لمن خشى الخشية الأعلى منكم خوف الوقوع في الزنا، شرطين: ألا أجد طول ثمن المهر الحرة، وأن أخشى على نفسي الوقوع في الزنا، فلا هو أن يتزوج في هذين الشرطين، بدون الشرطين فلا، فليس له أن يتزوج الأمة، نعم، لئلا يكون سببا في رقة، أن يكون أولاده رقة، نعم. في الشرح الكبير قال فصل: وإنما تعتبر الكفاءة في الرجل دون المرأة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا مكافئ له وقد تزوج من أحياء العرب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا مكافئ له وقد تزوج من أحياء العرب، وتزوج صفية بنت حيي وتسرى بالإماء. هذا الجواز القول الثاني، فذكر القول الثاني هذا الكلام في الرجل، يجوز حتى تزوج غير العربية، نعم. هذا الكلام في الرجل، لكن قرروا في المرأة أن تجب الكفاءة. أحسن لك، ما الفرق؟ كله هم يخشون من الأولاد، ما في فرق بين الذكر الزوج والزوجة، نعم. لأن أهل بخلاف خلعوا امرأة تزوجها رجل وإن كانت لا تنجب، قالوا تزوج غير قبيلية، خلعوها في المحكمة، قالوا أثر على نسب، وهي هو الزوج، هو الزوج اللي تزوجها وهي لا تنجب أيضا، حكم واحد، نعم. أحسن عليكم. في المغني قال: والدليل على اعتبار النسب في الكفاءة قول عمر رضي الله عنه: لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء. قال: قلت: وما الأكفاء؟ قال: في الحسب. هذا قول عمر ثابت عنه، بس ما في قول عمر إلا لهم أدلة، يعني لأمنعن إيش؟ لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء. قال: قلت: وما الأكفاء؟ قال: في الحسب. رواه أبو بكر عبد العزيز بإسناده. ولأن العرب يعدون الكفاءة في النسب ويأنفون من نكاح الموالي ويرون ذلك نقصا وعارا، فإذا أطلق. هذا في الشرح الكبير، هذا في المغني أحسن. ويرون إيش؟ ويرون ذلك نقصا وعارا، فإذا أطلقت الكفاءة وجب حملها على المتعارف، ولأن في فقد ذلك عارا ونقصا فوجب أن يعتبر في الكفاءة كالدين. كالدين، قياسا على الدين، وصلنا الكفاءة في الدين، فالمسلم كفؤ للمسلم عربية أو عجمية، هذا هو الصواب. مثل لهذه الأمثلة ذكرت مقداد بن أسود مولى سوية طباعة بنت الزبير بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الرحمن العوف زوجها بلال الحبشي أخته، وكان سهل مولى أبي حذيفة، نعم، وغيرهم، نعم. صلى الله عليك. باب: ما يقول إذا أصبح. حديث السابق قال فيه شعيب الله سليك صحيح لغيره. الحكم قال صحيح لغيره عن فاطمة رضي الله عنها وحدها. أصاب سبع من أختي وفاطمة في النبي صلى الله عليه وسلم، شكرا لله ما نسألنا أن يمر بشيء من السبع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بدرت، ثم قال إيش صحيح إيش؟ قال شعيب صحيح لغيره عن فاطمة رضي الله عنها وحدها دون ذكر أم الحكم أو ضباعة، ودون قوله سبق كنا يتامى بدر. دون قوله إيش؟ دون ذكر أم الحكم أو ضباعة، ودون قوله صلى الله عليه وسلم سبق كنا يتامى بدر. وش بقي معجم الحديث هذا سسا الباني؟ قال صحيح. صحيح بدون استثناء، ما فصل الحكم قلوا هكذا أثبات الواب. فذهبت أنا وأختي وفاطمة في هذا المحل رضي الله عنها بشيبة فذهبت هي وأختها حتى دخلنا على فاطمة فذهبت إلى رسول الله عند ابن الأثير فاطمة بنت رسول الله ثم أتينا رسول الله تقدم في كتاب إخراج ومريم بحذف واو فعلى هذا قولها فاطمة بدل من قولها أختي وأكذا بحذف واو في هذا ثم عند المنذر في كتاب إخراج بإثبات الواو شكون ما نحن فيه يعني مشقة البيوت يتم بدر أي من قتل آباؤهن آباؤهم في بدر والمراد فقراء بدر سموا باسم اليتامى ترحيما عليهم. طيب باب ما يقول في شرح منتهى الإرادات لابن النجار قال وإنما اعتبرت الكفاءة في الرجل دون المرأة لأن الولد يشرف بشرف أبيه لا بشرف أمه فلا يعتبر ذلك في الأم. نفرقوا بسبب الأولاد. قال وإنما اعتبرت الكفاءة في الرجل دون المرأة لأن الولد يشرف بشرف أبيه لا بشرف أمه فلا يعتبر ذلك في الأم. يا لا على أحد القول. نعم صلى الله عليك. باب ما يقول إذا أصبح. حدثنا مسدد قال حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن عمرو بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر شيطاني وشركه. قال قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. شر الشيطان وشركه مغضبته وشركه اللهم فاطر قال وشركه بكسر الشين وسكون الراء. بكسر الشين وسكون الراء شركه أي ما يدعو إليهم إشراك بالله ويروى بفتحتين شركه نعم. أي مصائده وحبائله التي يفتن بها الناس. فاطر السماوات يعني مخترعهما وموجودهما على المثال السابق عن المغرب والشهادة هي ما غاب عن العباد والله لهم رب كل شيء ومليكه فعيل بمعنى فاعل المبالغة كالقديم من القديم شر الشيطان وسوسته وإغوائه وإضلاله وشركه ما يدعو إليه من الإشراك هو شركه مصائده وحبائله التي يفتن بها الناس. الحديث أخرجه الترمذي والنسائي وقد الترمذي الحسن الصحيح إذا أصبح إذا خلف الصباح. ايش قال عليه عندك؟ قال حديث صحيح. اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده. اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده رب كل شيء ومليكه. اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده رب كل شيء ومليكه اشهد ان لا اله الا انت اعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. قال قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت فيها تكمله وأن أقترف سونا وجره على مسلم. اللهم اللهم اللهم فطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه. اللهم فطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه. اللهم فطر السماوات والأرض عالم في سطر الله ليس في عالم رب الشهادة ها فاطر السماوات عالم كل شيء انت رب فيه. اللهم فاطر السماوات والارض رب كل شيء ومليكه ما في عالم رب الشهادة وفي زياده اشهد ان لا اله الا انت. نعم ربك هي موجوده اشهد ولا اللهم فاطر السماوات والارض اللهم فاطر السماوات والارض رب كل شيء ملكه اللهم فاطر السماوات رب كل شيء ومليك أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه فيها زيادة وأن أقترف سوءا على نفسي أو أجره إلى مسلم. ما ذكر السالف زيادة عند أحمد زيادة عند أحمد والبخاري في الأدب المفرد زيادة وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. طيب وفيها قوله عالم الله والشهادة موجودة فيها في أولها موجودة عندنا هنا في عند أبي داود موجودة هنا لا طيب وغير أبي داود عند أحمد يعني موجودة عند أحمد عالم الغيب والشهادة. لفظ أحمد أحسن الله عليكم: يا أبا بكر قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة لا إله إلا أنت رب كل شيء ومليكه، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. فيها عالم الغيب والشهادة. إيه فيها اللهم فاطر السماوات عالم الغيب والشهادة لا إله إلا أنت. لا إله إلا أنت. هنا أنا أشهد أن لا إله إلا أنت. اللهم اللهم فاطر السماوات عالم الشهادة أشهد أن لا إله إلا أنت. هنا أشهد أن لا إله إلا أنت. أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشرك. هذا تقال في الصباح وفي المساء وعند النوم. في ثلاث مواضع هذا الذكر. اللهم فاطر السماوات. في رواية أخرى عند أحمد أشهد أن لا إله إلا أنت. ها؟ في رواية أخرى عند أحمد أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا وجره إلى مسلم. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه. ها يقول قلها في أصبحت وإذا أمسيت وقت مضجعك ذكرنا في الماضي الثلاث. إيه في بعضها فيها زيادة وأن أقترف سوءا أو جره على نفسي أو جره إلى مسلم، هذه زيادة في آخره. وفي بعضها اقتصار على فاطمة والسماوات والأرض، اللهم فاطمة والسماوات والأرض رب كل شيء وملكا، ما في عالم الغيب والشهادة بعضها ساكت. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم. ها؟ نعم أحسن لكم. زيادة عند أحمد. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. كنا هذا الإسناد فيه. إسناد فيه ليث بن أبي سعيد. بعد أعوذ بك من شر نفسي. قبل أحسن الله إليكم. ها؟ قبل. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. لكن هذه الرواية فيها ليث بن أبي سليم. إسناد هذه الرواية فيها ليث بن أبي سليم. هذا كارت ليث بن سليم ضعيف. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم. هذه لما جاءت في الاستفتاح عالم الغيب والشهادة. اللهم رب جبريل فاطر عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بعبادك ما كانوا فيه يختلفون، لكنها في ذكر المرجع ساقطة في بعضها. نعم. الحبائل إذا وشركة هي حبائله، هي حبائل الشيطان شركة، روايته شركة. يعني شركة هي وسوسته، وفي رواية بفتحتين أي مصائده وحبائله التي يفتتن بها الناس. على رواية وشركة حبائله ومصائده، وشركة يعني ما يدعو من الشرك الإشراك. نعم. نعم نعم شركة كسر الشين وروي بفتحتين شركة، هذه رواية هذه رواية، ولكن بشركة شركة أي ما يدعو لهم الشرك، وشركة أي مصائده وحبائله التي يفتتن بها الناس. النووي أحسن الله إليك قال أن أظهر الشركة الشركة روي على وجهين أظهرهما وأشهرهما بكسر الشين بكسر الشين مع إسكان الراء. طيب صلى الله عليك. قال النووي في الأذكار ها؟ قال النووي في الأذكار روي على وجهين أظهرهما وأشهرهما بكسر الشين مع إسكان الراء من الإشراك، أي ما يدعو إليه ويوسوس به من الإشراك بالله تعالى، والثاني شركه بفتح الشين والراء حبائله ومصايده، واحدهما شرك. واحدها شرك. طيب الثانية أعم من الأولى حبائله، لا حبائله الشرك، حبائله ومصائده يعني أعم اسم الشرك وغيره يعني. نعم نعم مشينا اليوم بطيء. نعم أحسن الله عليك. نمشي في السنة. نعم في بحث أو سؤال إجابة سؤال في الشبكة عن الفرق بين اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة بين التقديم والتأخير، قال كلا اللفظين وارد في السنة كما في الحديث الذي الفرق بين اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة واللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض، قال كلا اللفظين وارد في السنة فقد ثبت بالوجهين والفرق بينهما في الترتيب والتقديم والتأخير، واللفظ الأول هو الموافق للترتيب القرآني في قوله تعالى الأول موافق نعم موافق للترتيب القرآني في قوله تعالى قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، وتقديم صفة العلم ثابتة في رواية أحمد والبخاري في الأدب المفرد والنسائي في عمل اليوم والليلة وابن حبان والبزار وابن مندة في التوحيد والبيهقي في الأسماء والصفات، قال الطيبي في المرقاة قدم العلم هنا لأنه صفة ذاتية قائمة وقدم الفاطر قدم إيش؟ قدم العلم هنا لأنه صفة ذاتية قائمة وقدم الفاطر في التنزيل لأن المقام مقام الاستدلال انتهى، وقال أبو الحسن المبارك فوري في مرعاة المفاتيح هكذا وقع بتقديم العالم على الفاطر عند أحمد والترمذي والبخاري في الأدب وأفعال العباد وابن حبان وفي بعض طرق ابن السني، ووقع عند أحمد وابي داود والدارمي والحاكم وفي بعض الروايات لابن السني بتقديم الفاطر على العالم، ووقع عند أحمد بالشك أنه قال اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أو قال اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض، والجزم مقدم على الشك، ورواية تقديم الفاطر أرجح لموافقتها لحديث عبد الله بن عمرو عند أحمد والترمذي والبخاري في الأدب ولكونها موافقة للتنزيل انتهى. جوات أحمد تقديم الفاطر فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أرجح لموافقتها لحديث عبد الله بن عمرو عند أحمد والترمذي والبخاري في الأدب المفرد ولكونها موافقة للتنزيل انتهى، ومسألة التقديم والتأخير سواء في هذا الدعاء أو في غيره مبناها على مراد المتكلم وما يقتضيه السياق، وهذا من أوجه الفصاحة العربية وقواعدها إلى آخر ما قال. طيب يعني ثابتة اللهم علم اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة. طيب هذا موافق الاستفتاح اللي ورد في عند عائشة اللهم علم الغيب فاطر السماوات أنت تحكم بالعبادك بما كانوا فيها اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أو اللهم رب جبريل ومكائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بالعبادك فيما كانوا فيه يختلفون، هذا استفتاح عند مسلم حديث عائشة. نعم صلى الله عليك. حدثنا أحمد بن صالح حدثنا مسلم أو قبله نعم حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، وإذا أمسى قال اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، قال المنذري وخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي حسن. المنذري أخرجه الترمذي وابن ماجه اللهم بك أصبحنا، كان يقول إذا أصبح اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، وإذا أمسى قال اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، كلاهما وإليك النشور في رواية وإليك المصير. تكلم عليها ابن القيم، يعني الفرق بينهما. وكذلك ما في هنا وبك أصبحنا، وكذلك ما في وبك أصبحنا في المساء، اللهم بك أصبحنا بك أمسينا هذا في الصباح، وفي المساء هنا اللهم بك أمسينا وما في وبك أصبحنا. وما فيها إيش؟ فيها اللهم بك أمسينا وما فيها وبك أصبحنا. نعم، قال كان يقول إذا أصبح اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، وإذا أمسى اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور مثلها. والرواية الثانية هو بك المصير في المساء. نعم الروايات. نعيش. تكون محض لأن الصباح والانتباه من النوم منزلة النشور هو الحياة بعد الموت، والمساء والصيرورة إلى النوم منزلة الموت والمصير إلى الله. هذا كلام إيش؟ نقيم. شو نقول؟ نقول ماذا؟ موجود. الشرح. قال ابن القيم رحمه الله. يعني نقرأ الشرح هنا قبل الحديث، تخريج الحديث. نعم. قال الترمذي والنسائي وابن ماجه وقدم شعيب. شعيب الأصلي قال إسناده صحيح. والألباني. الألباني كذلك قال صحيح. إذن هذا ما ذكر الصباح والمساء، اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور في الصباح. في المساء وإليك المصير. طيب ايش قال ابن القيم رحمه الله؟ حصل عليك. قال ابن القيم رحمه الله لفظ الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه يقول إذا أصبح أحدكم فليقل اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا. وين لفظ الترمذي؟ هذه زيادة عندنا ما غير الموجودة. ما هي موجودة هنا؟ هنا لفظ النسائي. لفظ الترمذي إيش؟ قال ابن القيم رحمه الله لفظ الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه يقول إذا أصبح أحدكم فليقل اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير، وإذا أمسى فليقل اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. هذا إيش؟ واتمان ترمذي لحصيلك. وقال حسن صحيح وإسناده على شرط مسلم، رواه جماعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. ولفظ النسائي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور فقط. نعم. ورواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، وإذا أمسى قال اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. يعني فرق بينهما. طيب رواية أبي داود. فرواية أبي داود فيها النشور في المساء والصباح، ورواية الترمذي فيها النشور في المساء والمصير في الصباح، ورواية ابن حبان فيها النشور في الصباح والمصير في المساء. وهي أولى الروايات أن تكون محفوظة، لأن الصباح والانتباه من النوم بمنزلة النشور وهو الحياة بعد الموت، والمساء والصيرورة إلى النوم بمنزلة الموت والمصير إلى الله، ولهذا جعل سبحانه النوم والانتباه بعده. ولهذا جعل الله حصل عليك. ولهذا جعل الله سبحانه النوم والانتباه بعده دليلا على البعث والنشور. شاء الله سبحانه في النوم، النوم شاء الله سبحانه في عندي في جاء في النوم الموت والانتباه بعده دليلا على البعث والنشور. نعم لأن نعم قال سبحانه وتعالى النوم، النوم والانتباه بعده دليلا على البعث والنشور. نعم لأن النوم أخو الموت والانتباه نشور وحياة. وقال قال تعالى من آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ويدل عليه أيضا ما رواه البخاري في صحيحه عن حذيفة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. طيب. إذن هذا مشروع الصباح، اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، وإذا أصبح قال وإليك المصير. طيب. حديث اللي بعده. صلى الله عليك. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا محمد بن أبي فديك قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد المجيد عن هشام بن الغاز بن ربيعة عن مكحول الدمشقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح أو يمسي اللهم بك أصبحت أشهدك، اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حماة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك أعتق الله ربعه من النار، فمن قالها مرتين أعتق الله نصفه. ومن قال الله إيش أحصل لك من قال حين يصبح أو يمسي اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك أنك أنت وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك أعتق الله ربعه من النار، فمن قالها مرتين أعتق الله نصفه، فمن قال ومن قالها ثلاثا أعتق الله ثلاثة أرباعه، فإن قالها أربعا أعتقه الله من النار. الحديث في إسناده عبد الرحمن بن عبد المجيد، قال المنذر في إسناده عبد الرحمن بن عبد المجيد وهو أبو رجاء المهري مولاهم النصري المكفوف، قال المس كان يحدث حفظا وكان أعمى وأحاديثه مضطربة وقع في أصل سماعين في غيره عبد الرحمن بن عبد المجيد والصحيح عبد المجيد عبد الحميد، هكذا ذكره ابن يونس في تاريخ المصريين وله العناية المعروفة أهل بلده، وذكره غيره أيضا كذلك. إذن الحديث هذا فيه عبد الرحمن بن عبد المجيد ضعيف أو مجهول، وكذلك قال شعيب صلى عليك قال حسن الحديث حسن وهذا إسناد ضعيف. عبد الرحمن بن عبد المجيد السهمي مجهول لا يعرف، ومكحول اختلف في سماعه من أنس فنفاه بعضهم وأثبته آخرون، ثم هو مدلس وقد عن من هو؟ مكحول. مكحول قال كان يحدث حفظا وكان أعمى وحديثه مضطربة وقع في السلام في غير عبد الرحمن وصى عبد الحميد هكذا. طيب جاء الحديث عن من طريق آخر عن أنس وبه وحسنه به الحافظ بن حجر في نتائج الأفكار. الحديث أتى من طريق أخرى عن أنس. هذا اللفظ أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملكة جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمد عبدك ورسولك هكذا جاء. سيأتي بعد تسعة حديث. سيأتي. لما أصبحت أشهد وأشهد حملة عرشك سيأتي هذا. الحديث اللي عندنا حديث الباب الآن. لكن ليس فيه أربع مرات. أنا فيها أربع مرات. اتق الله ربعه من النار ومرتين نصفه ثلاثة أربعة من قالها أربعة اتقه الله من النار. الحديث هذا فيه. الحديث الآخر لفظه يشبه هذا لكن ليس فيه أنه يقول أربع مرات. أين هو؟ بعد تسعة حديث أحسن الله يكون في الباب هذا سيأتي. نعم. طيب هذا الحديث قال الله يستخرجه ضعيف، قال حسن وهذا سند ضعيف. ضعف إيش؟ فيه جهالة عبد الرحمن وتدليس مكحول والاختلاف في سماعه من أنس. اختلاف في سماع إيش؟ سماع مكحول من أنس. طيب فيها وش ملائكتك وأنبيائك في الإنكار اللي توزع من الشيخ عبد الرحمن الشيخ محمد العثيمين زيادة وأنبيائك حملة عرشك وملائكتك وأنبيائك. طيب بعض الأخوان يقولون شك، بعض العم يقولون شك فيها وأنبيائك ولا أنبياء ماتوا، كيف يستشهدون؟ يقول فأنا أقفزها. وهذا ما ذكر أنبياءك، ما ذكر في بعض الأخوان قليلة، شو من ذكرها؟ شو ذكر أبو بكر هناك من ذكرها؟ صاروا أنبياءك، زيارة أنبياءك، شهدك وشهدك وشهد حضرتك وأنبياء وملائكتك وأنبياءك. صلى الله عليك. ذكرها هذا من حديث أنس، رواه أبو نعيم الحافظ من حديث طريف بن سليمان وفيه كلام. فيها زيادة أنبياءك؟ اي نعم. من رواية ايش؟ رواه من؟ رواه أبو نعيم الحافظ أبو نعيم من حديث طريف بن سليمان وفيه كلام. طيب وهذا الحديث ضعيف؟ وهذا الحديث قال حسن ولكن هذا الإسناد ضعيف، فيه جهالة عبد الرحمن وفيه تدليس مكحول وفيه الاختلاف في سماعه من أنس. جهالة عبد الرحمن بن عبد المجيد؟ أي نعم. وإيش؟ وفيه تدليس مكحول وقد عنعن، وفيه الاختلاف في سماع مكحول من أنس. لكن شعيب يقول حسن، يعني ظهر حسنه لي في شواهد. ها؟ شواهد في شواهد تشهد بهذا الحديث. قال ها؟ هو ذكر الحديث الآتي أحسن ولي، ذكر الحديث الذي سيأتي في هذا الباب، يعني يشهد له. نعم. ها؟ قال إن ابن حجر حسنه به. نعم حسنه به. نعم. لكن مثل ما ذكر الشيخ في الموضع الثاني ما فيه التكرار أربع مرات. ما فيه التكرار أربع مرات. وين فيه؟ سيأتي بعد بعض حديث قال فيه حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن مسلم يعني ابن زياد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال صلى الله عليه وسلم ما قال حين يصبح اللهم إني أصبحت إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأنا محمد عبدك ورسولك إلا غفر له ما أصاب في يومه ذلك من ذنب وإن قالها حين يمسي غفر له ما أصاب في تلك الليلة. شيخ ابن باز رحمه الله يقول الحديث حسن لا بأس به ويستحب أن تقولها أربع مرات في الليل والنهار. الليل والنهار؟ نعم. الحديث يكون قال حين يصبح أو يمسي، يعني صباحا ومساء، ذكر الصباح والمساء. شعيب حسنه ولا الباني؟ ضعيف. نعم. ضعيف؟ نعم. طيب الحديث اللي بعده. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا الوليد بن ثعلبة الطائي عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح أو حين يمسي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء بنعمتك وأبوء بذنبي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فمات من يومه أو من ليلته دخل الجنة. الله أكبر، هذا فضل هذا الذكر، هذا سيد الاستغفار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، أسره بالربوبية الله والشهادة له بالوحدانية لا إله إلا أنت، اعترف بأنه الخالق خلقني وأنا عبدك، اعترف بعبوديته وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. ثم جالس أعوذ بك من شر ما صنعت، ثم بنعمة أبوء لك بنعمتك يعني أقر وأعترف بنعمتك علي، وأبوء بذنبي يعني أقر بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ها؟ يعني أقر وأعترف، أبوء بنعمتك يعني أقر وأعترف، وأبوء بذنبي يعني أقر وأعترف بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فمات بيومها من الذي دخل الجنة. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أبر يعني أقر وأعترف، فيه شهادة له بالوحدانية، وفيه الاعتراف بربوبية الله، وفيه التزام الإنسان بالعهد والوعد حسب الاستطاعة، وفيه الاعتراف بنعمة الله، وفيه الاعتراف بالذنب، وفيه طلب المغفرة. يعني في اشتمل هذا الدعاء، هذا سمى سيد الاستغفار، هذا سيد الاستغفار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، هذا سيد الاستغفار. أفراد الاستغفار: استغفر الله، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو، الذي لا إله إلا أنت، وأتوب إليك. هذه أفراد. نعم، أبو اعترف بذنبي بجميع ذنوبي. نعم نعم. نعم، مش بعده الحديث اللي بعد. ها؟ قال حين يصبح أو يمسي، عندكم قال في الليل، قال حين يصبح في الصباح في المساء، من كان الصباح والمساء وكان النوم، أو اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، فمات من يومه أو من ليلته. نعم، تقال في اليوم وتقال بعد كل صلاة. اللهم أنت، لا تقال في الصباح في المساء، في الصباح في المساء. نعم، اللهم أنت ربي. نعم، نعم، أذكار النوم. يعني ها؟ أذكار النوم. إيه، إذا أذكار النوم إيش؟ فما إيش؟ قالها إيش؟ قالها حين. يعني سلم أذكارس، أذكار الصباح والمساء. قال شيء تقال مرة واحدة. هل يقولها ثلاثا؟ مرة واحدة. هذه من أذكار الصباح. لماذا سمى الاستغفار؟ لماذا؟ لما فيها من اعتراف بروعة الله، اللهم أنت ربي، ثم الشهادة لله بالوحدانية لا إله إلا أنت، ثم اعتراف بأن الله هو الخالق، وأنا العبد، ثم الاعتراف بالالتزام بالعهد والوعد على حسب الاستطاعة، أنا على عهدك ووعدك ما استطعت، يعني التزم بالأوامر لكنه على حسب الاستطاعة، ثم استعاذ أعوذ بك من شر ما صنعت، ثم جلس على الاعتراف أبوء بنعمتك علي، اعتراف بالنعمة واعتراف بالذنب، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إذا مات من يومه دخل الجنة، وإذا مات من ليلته دخل الجنة. نعم نعم، من يوم بداية الليل وبداية النهار، بداية الليل بعد العصر. نعم، نذكر الصباح يعني يعتمد ذكر المساء. لكن اليوم يبدأ بطلوع الفجر والليل نعم غروب الشمس. ها؟ أذكار اليوم والليلة نعم هي أذكار الصباح والمساء، لكن زاد عليها يمكن الأذكار عند دخول المسجد وخروجه، عند دخول المنزل والخروج منه، وعند دخول يعني تضاف هذه أذكار اليوم والليلة أكثر يعني. والأذكار عند الأكل، عند الشرب. نعم. السابق قوله أعتق الله ربعه من النار، قال ابن رسلان واختص بالربع لأنها شهادة بالوحدانية ونفي الشرك والشركاء، كما أن قل يا أيها الكافرون براءة من الشرك كانت قراءتها تعدل ربع القرآن. وفي رواية للبيهقي أعتق الله ثلثه من النار، كما أن سورة الإخلاص شهادة بالوحدانية الصرف. وما هذا كلام ابن رسلان أحسن الله إيش أعد في قوله وأن محمد أعتق الله ربعه من النار، فاختص بالربع لأنها شهادة بالوحدانية ونفي الشرك والشركاء، كما أن قل يا أيها الكافرون براءة من الشرك كانت قراءتها تعدل ربع القرآن. وفي رواية للبيهقي أعتق الله ثلثه من النار، كما أن سورة الإخلاص شهادة بالوحدانية الصرف. ومن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار، ويشبه أن يكون عتق الربع والنصف في حال الدنيا، فإذا كان يوم القيامة عتق كله. ويشبه أن يكون إيش؟ ويشبه أن يكون عتق الربع والنصف في حال الدنيا. نعم. فإذا كان يوم القيامة عتق كله من النار، كما قال الفقهاء العتق لا يتجزأ، فالله تعالى أكرم من أن يحكم في شريعته أن عتق الرقيق لا يتجزأ، بل يسري إليه ويعتق جميعه. ولا يحكم بذلك في الآخرة، وكرم الله أعظم من ذلك. إيش سطرين؟ فالله تعالى أكرم من أن يحكم في شريعته أن عتق الرقيق لا يتجزأ، نعم، بل يسري إليه ويعتق جميعه، نعم، ولا يحكم بذلك في الآخرة، وكرم الله أعظم من ذلك. نعم، إذا كان الإنسان يشترى عتق ربع يعتق له الباقي، إذا كان واجدا يلزمه أن يكمل، وإذا كان عاجز يبقى الربع، ثلاثة أرباع رقيق. والله تعالى أكرم إذا كان حكم في الشريعة من الأحكام التي شرعها الله إن الإنسان إذا أعتق ربع مولاه أنه يسري تسري الحرية، ويلزم بأن يشتري ثلاثة أرباع حتى وثقه. والله تعالى أكرم من أنه في الآخرة يعتقه. قالها مرة واحدة اعتق الله ربعه من النار، وإذا قالها أربعة اعتق الله من النار. نعم، فالله أكرم من وكرم الله أعظم من ذلك. فالله تعالى أكرم من أن يحكم في شريعته أن عتق الرقيق لا يتجزأ، بل يسري إليه ويعتق جميعه، ولا يحكم بذلك في الآخرة، وكرم الله أعظم من ذلك. أحسن الله إليكم. الحديث السابق ضعفه الألباني بذكر الصباح والمساء، لكن صحح نحوه بدون ذكر الصباح والمساء، صحح نحوه من حديث أبي هريرة. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. من قال اللهم إني أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك، وأشهد من في السماوات ومن في الأرض أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك. من قالها مرة أعتق الله ثلثه من النار، ومن قالها مرتين أعتق الله ثلثيه من النار، ومن قالها ثلاثا أعتق الله كله من النار. قال أخرجه الحاكم من طريق حميد بن مهران، قال حدثنا عطاء عن أبي هريرة قال حدثنا سلمان الفارسي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره، وقال صحيح الإسناد ووثقه الذهبي، وهو كما قال، وله شاهد من حديث أنس مرفوعا نحوه مقيدا بالصباح والمساء، وسنده ضعيف. صلى الله عليك. فيه فائدة في فتح الودود في شرح سنة بداود، قال قوله أشهدك بضم الهمزة، وقوله وجميع خلقك، تعميم بعد تخصيص. فإن قلت كيف يصح إشهادهم؟ قلت كأنه أراد بإشهادهم أنه لا يخفي شهادته بالتوحيد والرسالة عند أحد منهم. أنه إيش؟ أنه لا يخفي شهادته بالتوحيد والرسالة عند أحد منهم. صلى الله عليك. حتى لو تيسر عنده اجتماع كلهم لشهد بالأمرين عندهم جميعا، فصار كأنه بمنزلة إشهادهم. قال كأنه أراد بإشهادهم أنه لا يخفي شهادته بالتوحيد والرسالة عند أحد منهم، حتى لو تيسر عنده اجتماع كلهم لشهد بالأمرين عندهم جميعا، فصار كأنه بمنزلة إشهادهم، ولا يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز لجواز أن يقدر أن يقدر أشهد أو أشهد بالمعنى المجازي عند قوله وجميع خلقك، والله تعالى أعلم. كيف يعني مجاز. قوله أشهدك أن يشهد الله وهذا حاضر الله سبحانه وتعالى، وأشهد جميع خلقك وهم الآن غائبون، فكيف يشهدهم؟ شكون فيقول هو الآن كأنه أراد بشهاد بأنه لا يخفي شهادته بالتوحيد والرسالة عند أحد منهم. لا يخفي؟ لا يخفي شهادته بالتوحيد والرسالة عند أحد. حتى لو تيسر عنده اجتماع كلهم لشهد بالأمرين عندهم جميعا، فصار كأنه بمنزلة إشهادهم. كأنه قدر أنهم موجودون. نعم. أنهم موجودين. لا أشهدهم. نعم. وذاك وبذلك تدخل رواية وأنبياءك وأنبياءك في رواية عند من وأنبياءك؟ قد عند أبي نعيم. ها؟ عند الحافظ أبي نعيم. أبي نعيم ثابتة؟ قال في إسناد هالين. ثابتة جاءت وأنبياءك عند أبي نعيم. رواها أيضا الطبراني في الأوسط وابن السني، فيها ابن لهيعة، وفيها كذلك أبو جميل الأنصاري، قالوا لم توجد له ترجمة. تجد عند من؟ عند الطبراني في الأوسط وابن السني في عمل اليوم والليلة. نصف النعمل. طيب ايش بعده الحديث؟ ايش اللي بعده؟ الحديث اللي بعد الله سليك. حدثنا وهب بن بقية عن خالد حا وحدثنا محمد بن قدامة بن أعين قال حدثنا جرير عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم بن سويد عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أمسى أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له. زاد في حديث جرير وأما زبيد كان يقول كان إبراهيم بن سويد يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد. نقف على الحديث. صلى عليك. هذه واحدة. أيه. نطول كله ما إن شاء الله في هذا الباب الأذكار. يعني نعم. اللهم أنت ربي. هذا أخرج البخاري. البخاري من حديث شداد بن أوس. نعم نعم نعم. يريد الخطاب معنا إيش؟ قال ابن رسلان أحسن الله إليكم وهذا الحديث أخرجه البخاري والنسائي من حديث عبد الله بن بريدة عن بشير بن كعب عن شداد بن أوس بنحوه، وقال فيه سيد الاستغفار. وقال إنه قال في الصباح في المساء قوله وأنا على عهدك أي أنا مقيم على الوفاء بعهد الميثاق وأنا موقن بوعدك يوم الحشر والتلاق ما استطعت بغير طاقتي. وفي فتح الباري قال الخطاب يريد أنا على ما عاهدتك عليه ووعدتك من الإيمان بك والإخلاص استطعت لك ما استطعت. وفي أيضا واشترط الاستطاعة في ذلك ما له الإعتراف من اعترف بالعجز والقصور عن كنه الواجب من حقه تعالى. أبوء بنعمتك أعترف بها وأقر وألتزم. وأصل البواء ومعناه اللزوم، وأبوء بذنبي أعترف. قال الخطاب معناه الإقرار به أيضا كالأول. أبوء بذنبي، ولكن فيه معنى ليس فيه الأول. تقول العرب باء فلان بذنبه إذا احتمله كرها لا يستطيع دفعه عن نفسه. قال المنذر وأخرجه النسائي بن ماجه محمد بن أبي بريدة عن بشير بن كعب عن شداد بن أوس بنحوه. وقال في سيد المستوفى وأخرج الترمذي حديث عثمان بن ربيعة عن شداد بن أوس قال حسن غريب. هذا رواه البخاري. نعم أحسن إليكم. في رواية عند البخاري ما من قال ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. وفي رواية أخرى إذا قال حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال حين يصبح فمات من يومه مثله. يعني في رواية إذا أصبح وإذا أمسى، وفي رواية إذا أصبح، وفي رواية يومه وليلته. نعم. في رواية من قالها من الليل. في رواية من قالها إيش؟ نعم روايتين عند البخاري. ها؟ قالها من الليل؟ في رواية ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. يعني أذكار الصباح والمساء. من أذكار الصباح والمساء تكون الصباح، لكن أذكار المساء تكون بعد العصر. ولكن قال من قالها في يوم من في ليلته، الليلة تبدأ بغروب الشمس. ها؟ في لفظ من الليل، وفي لفظ آخر يمسي. حين يمسي، كان يمسي من العصر المساء. حين يمسي. إيه. ما يقول في المساء. وأما أصبح إذا كان أصبح يعني في الليل. إذا غربت الشمس، مثل قراءة آيتين من آخر البقرة إذا من ليلة، مشروع قراءتها في الليل. يعني بعد المغرب؟ إيه، أو قبل المغرب، إذا غربت الشمس. آمن الرسول، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. من قال في ليلة كفته. وفق الله جميع أطاعته وثبت وصلى على محمد وعلى آله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.